بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس العقيدة الإسلامية، وصلنا في موضوعات العقيدة إلى موضوع ينبغي أن ندقق في فهمه، ألا وهو نواقض الإسلام. لو أن إنسانا معه ورقة مالية بمليون أو بمئة مليون، وهي ورقة مزورة، الأولى أن يعلم أو أن لا يعلم؟ الأولى أن يعلم. لماذا؟ لئلا يبني آمالا من دون أسباب، لئلا يبني أحلاما من دون أسس. فالحقيقة المرة دائما وأبدا هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة كل واحد من المسلمين راض عن إيمانه، لكنه ليس راضيا عن رزقه. والأولى ألا ترضى على ما تتوهم أنه إيمان. فلذلك أيها الإخوة، باب نواقض الإسلام باب خطير وأساسي في العقيدة الإسلامية. فالشرك ينقض الإسلام، وقد قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو تصورنا أن عقيدة التوحيد في الإنسان راسخة، هناك آلاف الأمراض يشفى منها، أمراض القلق وأمراض الخوف وأمراض النفاق وأمراض الخنوع والخضوع. هذه الصفات التي تزري بالإنسان والتي تهبط به عن أن يكون عزيزا، كل هذه الأمراض بسبب ضعف التوحيد. لأن الإنسان إذا أيقن أن الذي وهبه الحياة لا يمكن أن يسمح لأحد أن يأخذها منه إلا الذي وهبه إياها، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، لذلك تقوى شخصيته ويتفاءل ويطمئن إلى وعد الله عز وجل. فالصحة النفسية تساوي التوحيد، والأمراض النفسية تساوي الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا أشركت يحبط العمل. كيف؟ لو كان عملا مقبولا عند الناس لكنك لم تقدم عليه ابتغاء وجه الله، بل ابتغاء أن يرضى الناس عنك، إذن هذا شرك. بل ابتغاء السمعة، إذن هذا شرك. ابتغاء الثناء العصر، هذا شرك. ابتغاء أن تعلو في الأرض، هذا شرك. فهذا العمل على أنه عمل عظيم لا وزن له في الآخرة. يا رب، قرأت القرآن في سبيلك، يقال له: كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. يا رب، علمت العلم في سبيلك، يقال له يوم القيامة: كذبت، علمت العلم ليقال عالم وقد قيل. يا رب، قاتلت في سبيلك، يقال له: كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل. هكذا فحوى الحديث. إذا الإنسان إذا أشرك حبط عمله، يعني سقطت قيمة العمل، لا قيمة له، هذا إذا كان عملا عظيما. المعنى الآخر للإحباط أن الإنسان حينما يشرك يصبح عمله سافلا، يرتكب أبشع الأعمال، يسلك أضيق الطرق، ينحط انحطاطا لا حدود له. فإحباط العمل إما بذهاب قيمته أو بهبوط مستواه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعلوم لديكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، هناك ذنب يغفر وهناك ذنب لا يغفر وهناك ذنب لا يترك. ما كان بينك وبين العباد لا يترك، وما كان بينك وبين الله يغفر، وما كان شركا لا يغفر إلا أن تتوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الحقيقة الشرك أنواع منوعة. بالمناسبة الباطل متعدد، أما الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل جاءت جمعا، أما الصراط المستقيم جاء مفردا. يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، الحق لا يتعدد. بالمناسبة من السهل جدا أن تستوعب الحق لأنه واحد، ويكفي أن تستوعبه ليكون ميزانا لك، لكن من المستحيل ومن أشد أنواع الاستحالات استحالة، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل، أن تستطيع بعمر محدود أن تستوعب الباطل. الباطل لتعدده وكثرته لا يستوعب. فمن سلك في هذا الطريق، الطريق مسدود. من أجل أن تستوعب عقيدة فئة ضالة تحتاج إلى أعوام مديدة، من أجل أن تستوعب عقيدة فئة ضالة. فلو أردت أن تستوعب كل الضلالات لا تكفي أعمار أمة لاستيعابها. ففرق كبير بين أن تستوعب الحق فيكون مقياسا تقيس به كل شيء، وبين أن تخوض في الباطل فتمضي الأعمار ولا تصل إلى مبتغاك. أيها الإخوة، هناك من يؤمن بالله ولكن يجعل لله شريكا في التصرف، في الملك وفي التصرف، يعني خلقا وحياة ورزقا وموتا وضرا ونفعا. يعني نحن في هذه الأحداث، لمجرد أن تعتقد أن وحيد القرن بإمكانه أن يدمر أمة كما فعل في العراق، لمجرد أن تعتقد أن الله لا علاقة له بهذا إلا أن هذا القوي دمر أمة، هذا الكلام هو عين الشرك. حينما تعتقد أن لهذا الكون مالكا غير الله، وحينما تعتقد أن لهذا الكون متصرفا غير الله، فهذا الشرك بعينه. أحد أنواع الشرك أن تعتقد أن لهذا الكون مالكا غير الله، وأن لهذا الكون متصرفا غير الله، هذا شرك دون أن تشعر. حينما تستمع إلى الأخبار، وقد تكون الأخبار يعني قاسية جدا، يعني شعب مسلم يدمر، حينما تتوهم أن الله لا علاقة له بهذا ولكن هذا القوي الجبار استطاع أن يفعل هذا، هذا هو الشرك بعينه. لذلك الشرك من نتائجه الانقباض والضيق والقلق ثم الإحباط. الشرك أن تؤمن بالله وأن تؤمن مع إيمانك بالله أن في الأرض أقوياء يفعلون ما يريدون، ويدمرون ما يشاءون ويفقرون ويغنون. فالخلق بيد الله، والحياة بيد الله، والرزق بيد الله، والموت بيد الله، والضر بيد الله، والنفع بيد الله. هذا هو الإيمان. مع الإيمان في راحة نفسية، مع الشرك في عذاب نفسي. والدليل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الآن كلام الناس دون أن يشعروا: الدهر قلب لي ظهر المجن. ما هو الدهر؟ الدهر إله. آخر يقول: سخر القدر منه. ثالث يقول: دارت الأيام عليه. كلمة أيام لا معنى لها، وكلمة دهر لا معنى له، وكلمة فلان ما له حظ لا معنى له. لا حظ ولا قدر بالمفهوم الشركي، ولا زهر إلا الله. فأنت حينما تعتقد أن في الأرض شيئا ظاهرا أو مخفيا هو الذي يفعل كل شيء والله لا علاقة له بذلك، فهذا عين الشرك أيضا. الآن في نوع آخر من الشرك: من يصف نفسه بصفات هي لله عز وجل. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وبعضهم قال عقب سنوات القحط وعقب التوهم الساذج أن بالإمكان أن تنزل الأمطار بطريقة أو بأخرى، فقال استغنينا عن رحمة السماء. هذا شرك. يعني إذا أقمنا سد لا نستغني عن رحمة السماء، لأن مياه السد من السماء. فحينما تدعي أنك فعلت شيئا هو فعل الله عز وجل. من هو الرزاق؟ هو الله. يعني حينما شحت الأمطار في هذه البلاد لسنوات مضت، والمياه الجوفية هبطت وكادت تغور، والمزروعات هددت، والقلق عم، والناس جأروا بالدعاء، ألا تستطيع جهة أرضية أن تستصدر قرارا بإنزال الماء؟ من الذي يهب الحياة؟ من الذي يهب أسباب الحياة؟ الله عز وجل تفضل علينا في هذا العام بأمطار عالية النسب، بمستويات في التهطال تكاد تصل إلى الضعف في معظم المناطق. لولا أن الله تفضل علينا ماذا نفعل؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما قيمة هذه المدينة من دون ماء؟ والله عز وجل يرينا في بعض المناطق أثر الجفاف وانعدام الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يرحل الإنسان. والله مرت أيام أيها الإخوة كنا مهددين بكأس الماء من 33 متر بالثانية إلى نصف متر. مياه عين الفيجي من 33 متر بالثانية إلى نصف متر. إذاً حينما تقول أنا بهذا السد أستغني عن رحمة السماء، وأنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، وبيدي أن أعطي وأن أمنع، هذا نوع آخر من الشرك، أي أن تلبس لبوسا ليس لك. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منه ما عذبته. وأنا أسأل الله أن يلهم أعداءنا أن يتكبروا، وهم يتكبرون، لأن تكبرهم سينتهي إلى أن يقسمهم الله عز وجل. قيل قبل أسابيع: من يستطيع في العالم أن يجبرنا على أن نفي بعهودنا ومواثيقنا؟ من؟ حقيقة لا أحد. ما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عادا لما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ما كان فوق عاد إلا الله، ما كان فوق عاد إلا الله. حديث آخر: الكبرياء ردائي والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حديث ثالث: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته. الآن شرك من نوع آخر: شرك من يعبد غير الله بأي لون من ألوان العبادة، لئلا نتوهم أننا لا نعبد غير الله. قد يقول قائل: من منا يقول أنا أعبد غير الله؟ لا أحد يقول، ولكن حينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقا، شئت أم أبيت، علمت أو لم تعلم، أنت تعبد هذا الإنسان. إذا أطعت إنسانا وعصيت خالقا فهذا نوع من العبادة. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها الإخوة، ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني أنا أبتغي وجه الله وأبتغي السمعة بين الناس، دخل الشرك. أنا أبتغي وجه الله لكن كنت أتوقع من هذا المريض الذي أجريت له عملية ناجحة أن يكتب كلمة في إحدى الصحف يثني على مهارتي في إجراء العملية. الإنسان أحيانا يعمل عملا ثم يستجدي مديحا. لو أن الإنسان سكت، إذا إنسان قدم لك شيء وهذا الإنسان الذي قدم له الشيء بقي ساكتا ينبهه: كيف وجدت هذه الهدية؟ لعلها أعجبتك. هو يسألك أن تثني عليه دون أن يشعر الإنسان. كلما عمل عملا يحب أن يظهر، هذا مما يجرح إخلاص العمل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمقياس الذي أقوله لكم دائما: أن عملك إذا ازداد بالثناء وقل بعدم الثناء فهناك مشكلة في الإخلاص، وأن عملك إذا ازداد أمام الناس وضعف فيما بينك وبين الله هذا مؤشر آخر ليس في صالحك، وأنك إذا عملت عملا صالحا ولم تشعر بشيء إطلاقا أيضا هذا مؤشر ثالث. في حديث آخر عن أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي. العبرة ألا تشرك، هذه بعض أنواع الشرك. بعض أنواع الشرك أن تجعل لله شريكا في الملك والتصرف، أو أن تتخذ لنفسك صفات كصفات الله، أو أن تطيع مخلوقا وتعصي خالقا. هذه أنواع الشرك، وكل نوع في آيات واضحة جلية وفي أحاديث واضحة جلية. يعني أخواننا الكرام، هذه المصطلحات في الإسلام ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا. الشيء المألوف أن المصطلح إذا كثر ترداده ضعف مدلوله. شرك، قد يشرك الإنسان وهو في المسجد، يعني مثلا إذا شعر أن الشيخ راض عنه وهو يفعل الموبقات فيما بينه وبين نفسه، هذا شرك. ماذا يفعل الشيخ؟ هل يستطيع أن يمنع الله منك؟ لا. قال له ماذا أفعل؟ والي البصرة للحسن البصري جاء توجيه من يزيد، إن نفذ هذا التوجيه أغضب الله، وإن لم ينفذ هذا التوجيه أغضب يزيد. فقال له الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. حينما يبتسم لك إنسان فتطمئن وأنت مع الله ليس على ما يرام، هذا شرك. حينما تتوهم أنه يكفي أن يرضى عنك والداك وأنت لا تتقيد بأمر الله إطلاقا، هذا نوع من الشرك. ترضي ما سوى الله، ترجو ما سوى الله، تطمئن إلى وعد ما سوى الله، تخاف من وعيد ما سوى الله، هذا شرك. هناك الكفر، انتهى موضوع الشرك بأنواعه الثلاث: شرك أن تجعل لله شريكا في الملك والتصرف، وشرك أن تتخذ صفات كصفات الإله، وشرك أن تطيع غير الله. أما الكفر فهناك كفر التكذيب: وأن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. تكذيب الرسول أحد أنواع الكفر. الكفر تكذيب، الشرك مع الإيمان في شريك. الكفر تكذيب. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيحين عن أبي موسى قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني انطلقوا في الليل، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا في مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هلأ النبي جاء بالقرآن، والقرآن يصف أهل النيران، والقرآن يصف أهل الجنان. إن صدقت صدق تنجو، وإن لم تصدق لا أحد يجبرك أن تصدق، ولكن ادفع الثمن. هذا متى يكشف؟ عند مغادرة الدنيا. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الذي يقوله الإنسان، ولكن لا تساعة مندم، يندم يوم لا ينفع الندم. أخواننا الكرام، خيارك مع الإيمان خيار وقت. أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يجب أن تعتقد أن كفار الأرض من دون استثناء عندما يأتيهم الموت يصدقون بما جاء به الأنبياء، ولكنهم صدقوا بعد فوات الأوان. ما قيمة الإيمان في غير أوانه؟ لا قيمة له. والدليل: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كفر التكذيب، هناك كفر الإباء والاستكبار، هو قانع أن هذا هو الحق، ولكن مكانته الاجتماعية ومنصبه الرسمي ودرجته العلمية تأبى أن يصلي في مكتبه، تأبى أن يخضع للدين، تأبى أن ينصاع لأهل الحق، هو أكبر من ذلك، هذا كفر الاستكبار. من زعيم الاستكبار؟ إبليس، هو الذي عصى استكبارا. أأسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس ما جحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، بل قال ربي فبعزتك، قال خلقتني، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ولكن الذي أهلكه استكباره، أبى أن يسجد لآدم، أبى واستكبر. لذلك أيها الإخوة، معصية الاستكبار يصعب أن يتوب الإنسان منها، لكن معصية الغلبة من السهل جدا أن تتوب منها. وإذ قلنا للملائكة، كما قال الله عز وجل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك في صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نقطة من البترول إذا وضعتها في 100 كيلو من الحليب تفسدها، واللبن قد تمزجه بخمسة أضعافه ماء فيكون شرابا سائغا للإنسان. فالكبر آفة الآفات. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أنيق، يحب أن يكون ثوبه نظيفا وحذاؤه نظيفا وجسمه نظيف وشعره مرجل وله رائحة عطرة، هل هذا من الكبر؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذه الكلمة التي يقولها الناس دائما تقال في هذا الموطن، لا في موطن أنك تملأ عينيك من الحرام فإذا عتبت على ذلك قلت: إن الله جميل يحب الجمال. هذه الكلمة لا تناسب هذا المكان، هذه معصية. أما حينما تعتني بثيابك وتعتني بنظافة بيتك وتكون أنيقا ولك مظهر حسن، فهذا إن سئلت لما تفعل هذا والدنيا فانية، قل له: إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر بطر الحق وغمط الناس، البطر رد الحق، يعني لمجرد أن ترفع امرأة مسلمة دعوى تفريق أمام قاض غير مسلم في بلد أجنبي لتأخذ نصف ثروة زوجها، مع أن الشرع يعطيها المهر فقط، حينما ترد الحق لا تريد حكم الله في هذا الموضوع، تريد تشريعا أرضيا، هذا بطر الحق وغمط الناس. لا يحتمل أن يكون إنسان متفوق يطعن به، لا يحب أن يمدح أحد أمامه، هو محور العالم. ومن علامات قيام الساعة أنك إذا رأيت شحا مطاعا، يعني مادية مفرطة، شحا مطاعا، حرص على المال شديد. واحد فقير جدا أصيب بمرض في يديه بسبب تيار كهربائي، فدل على طبيب لعله يجري له عملية جراحية، لكنه لا يملك يعني ثمن المعالجة، ففي محسن تبرع له بمبلغ. زار هذا الطبيب، قال له يعني هل يمكن أن تجرى عملية لما أنا فيه؟ قال له لا، هذه العملية يحسنها طبيب مقيم في بريطانيا، ربما أتى إلى القطر في الصيف. قال له شكرا، كم تريد؟ 700 ليرة. أقسم بالله على سؤال وجواب، والمبلغ أخذه من محسن. طيب هي مادية شديدة جدا، تعالج وخرج نسي يسألك ماذا يأكل، صارت معالجة جديدة، ففي مادية شديدة. الآن المادية الشديدة عبر عنها النبي بالشح المطاع، والهوى المتبع الجنس، كل شيء بحياة الناس، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد محور العالم، يقول لك أنا لا أرى ذلك، من حضرتك؟ يقولون هذا عندنا غير جائز. قال له فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يقول لك أنا لا أرى ذلك. يكون في نص شرعي، يكون في آية قرآنية، بكل بساطة بيرفض آية، بيرفض حديث، بيرفض كلام للنبي اللهم صل عليه. اعتداد بالنفس. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا بلغتم هذا الزمان، في توجيه نبوي، فالزم بيتك، مو معناها ما تطلع أبدا، يعني من بيتك لعملك، ارجع على البيت، بيتك جنتك، المؤمن جنته بيته، اعتني بأولادك، خالص المؤمنين فقط، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، لا تخوض في أحاديث لا تعنيك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك، أخوانك بالجامع، جيرانك المخلصين، أقربائك الأوفياء، زملائك الطاهرين، هؤلاء، من زميل لجار لقريب لأخ بالمسجد، هذا معنى خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. الإنسان الآن لغم يا أخوان، ما بتعرف متى ينفجر، لغم. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. في حديث آخر عن الكبر، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إياكم أن تظنوا أنه لا يدخلها أبدا، بمعنى لا يبقى فيها. الإنسان قد يبقى ملايين السنين إلى أن يطهر، إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. هذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار. الآن في كفر الإعراض، لا كذب ولا استكبر، الأستاذ يلقي الدرس وهو ملء السمع والبصر. افرضنا أستاذ ضخم الهيئة وصوته نحاسي برنرن، والطالب عم يتشاغل عن سماع المحاضرة برسومات فارغة على ورق، ما احتقره ولا كذبه ولا استكبر عليه، بس مشغول عنه. هذا اسمه كفر الإعراض، أعرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله قبل أن آتي إليكم كنت عند أخ كريم في زيارة، حدثني وهو عندي صادق، قال زار رجلا في هذا البلد وهو يعلم علم اليقين أنه يملك ما يزيد عن 4 مليارات، شكى له بيته، شكى له أولاده، قال أسافر إلى هذا المكان فلا أرتاح، سافرت إلى سويسرا، إلى أمريكا، لا تعجبني زوجتي، لا يعجبني أولادي. قال لي والله بركت من شدة الشكوى برك. جاءته امرأة محجبة تطلب مساعدة 1000 ليرة بالشهر. ذهب إلى بيتها في قرية من قرى دمشق، مو معقول، تحت درج البيت، تحت درج بيت مستحيل أن يسكن. تقول الحمد لله نحن سعداء والله، لكن ينقصنا أجرة البيت 1000 ليرة، إلى زوج ودخله يكفي طعام وشراب. فقال لرئيس الجمعية الخيرية أعطها 2000، قالت لا يكفينا 1000. إنسان يسكن تحت درج وهو سعيد، وإنسان يتكلم 4 مليارات وهو شقي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مستحيل، و1000 1000 مستحيل أن تعرض عن الله وتسعد ولو كنت غني ولو كنت قوي. وأساسا العلماء سألوا ما بال الأغنياء والملوك، قال ضيق القلب، في بقلبه قلق وخوف، ما لو وزع على أهل بلد لكفروا. يروي البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أنت حينما تأوي إلى الله يقبلك الله، وحينما تقول الله يتولاك الله، وحينما تلجأ إلى الله يجيبك الله عز وجل. فالمعرض أعرض الله عنه. قال لي أخ صديق سافر إلى بلد بعيد بمركبته، والمؤذن يؤذن وبإمكانه أن يصلي، طبعاً يوم جمعة، فأعرض عن الصلاة، دخل إلى استراحة، ارتاح قليلاً، ثم تابع السفر، نسي في الاستراحة أوراقه الرسمية، مشي 180 كيلومتر، واضطر يرجع 180 كيلومتر ليأخذ أوراقه. يعني أنت حينما تقتطع من وقتك وقتاً للعبادة، الله عز وجل يحفظ لك وقتك. كيف أنك تؤدي زكاة مالك؟ أيضاً ينبغي أن تؤدي زكاة وقتك. أداء العبادات وحضور دروس العلم واقتطاع وقت من وقتك الثمين لعمل صالح، هذا زكاة وقتك. عندئذ يحفظ الله لك وقتك، عندئذ يحفظ الله لك وقتك. والإنسان لو أن الأمور معسرة قد تقصد إنسان من مكان بعيد، هلأ طلع، يعني ممكن الله عز وجل يتلف للإنسان ساعات طويلة. يعني أيام بمرض الابن، من طبيب لطبيب، من تحليل لمرنان لإيكو، بعدين يشفى، بيكون راح 40-50 ساعة و10,000 ليرة، وكان ممكن الابن ما يمرض. فإذا الإنسان ظن بوقته لعبادة ربه، أو ظن بوقته لطلب العلم، أو ظن بوقته لعمل صالح، قد يتلف وقته بشكل مزعج. أما أحدهما